بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه وجوده وإحسانه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 12 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تحريم الذبح لغير الله تعالى، باب ما جاء في تحريم الذبح لغير الله، وذكر فيه رحمه الله تعالى آيتين وحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر 13 مسألة أشرنا إليها في اللقاء الماضي. ولعلنا بحول الله عز وجل أن نتناول اليوم الباب الذي يليه، وهو باب مرتبط بما قبله في الجملة، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. باب ما جاء في الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى. هذه المرة يكون الذابح قصده وغايته من الذبح أن يذبح لله، ولكن المكان الذي يذبح فيه ما يقربه لله تعالى جرت العادة أنه مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. وأورد في هذا الباب آية وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ضحاك بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. قال: فهل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. أو قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وسنده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى 11 مسألة، فقال: وفيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. والله سبحانه وتعالى ذكر قوله لا تقم فيه أبدا في سورة التوبة فيما يتعلق بمسجد الضرار. ومسجد ضرار هذا بناه ثلة من المنافقين، كان يرأسهم ويزعمهم أبو عامر الراهب، أو أبو عامر الفاسق، كان يسمي نفسه أبا عامر الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق. وأبو عامر الخزرجي هذا كان من كفار، كان من الأنصار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ترهب، أي أنه اعتنق دين النصرانية قبل الإسلام وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان عند قومه مقدما ويعجبون برأيه وبمكانته. فلما كانت غزوة بدر التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وقتل الله بتلك الغزوة قتل صناديد كفار قريش، ذهب أبو عامر إلى مكة يحرضهم ويحفزهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يقتصوا لمن مات من صناديد قريش ومن مات من كفار قريش وقاداتها. فخرجوا إلى أحد في السنة التي بعد بدر، وكان معهم أبو عامر وهو من أهل المدينة، ولكنه مكث في مكة لأجل أن يشن الحملة الدعائية على النبي صلى الله عليه وسلم. مكث في مكة يحرض كفار قريش على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غزو المدينة. فخرجوا إلى غزوة أحد، ولم يكن هو السبب الوحيد، ولكنه كان من ضمن الأسباب. فخرجوا إلى أحد وخرج معهم أبو عامر، وتكلم في بداية الغزوة وحاول أن أحدا يخرج لمبارزته. ثم بعد ذلك لما وقعت غزوة أحد ذهب أبو عامر إلى قيصر عظيم الروم، يحفزه أيضا ويخاطبه بأجل أن يغزو المدينة ولأجل أن يغزو قيصر، يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فوعده قيصر وعده خيرا، عظيم الروم وعد أبا عامر خيرا بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه شر، ولكن بالنسبة له هو يعتبر خير ويعتبر أمر هو إنما خرج لأجله. فحاول أبو عامر أن يتخذ معقلا ومكانا لاجتماع المنافقين، فبنى مسجد الضرار قريبا من مسجد قباء، فبنى مسجد ضرار لأجل أن يرصد ولأجل أن يحارب المسلمين وحربا لمن والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في السنة 9 أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم هذا، مسجد المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قباء، وكان يأتي يزور قباء كل سبت، وقد قال في أحاديث كثيرة صحيحة أن من زار مسجد قباء، من تطهر في بيته وخرج إلى مسجد قباء كتبت له عمرة تامة وكتب له أجر عمرة. فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لمسجدهم هذا، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على سفر، وهم لم يبينوا حقيقة أمرهم، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإنما قالوا إنما بنينا هذا المسجد لأجل أن العاجز والمريض إذا كان لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد المدينة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية فإنما يصلي في هذا المسجد القريب من داره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه على سفر. فلما رجع صلوات ربي وسلامه عليه من غزوة تبوك وقبل أن يصل المدينة بيوم، أخبره الله سبحانه وتعالى حكم هذا المسجد الذي بناه المنافقون، وقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبين الله سبحانه وتعالى حال مسجد قباء فقال فيه رجال، المسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان الأنصار الذين يصلون في مسجد قباء كانوا كما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآيات عن سبب طهارتهم وسبب ما ندبهم الله عز وجل وذكرهم به من الطهارة، كانوا يتبعون الماء الإجارة إذا استنجوا، أكرمنا وأكرمكم الله وأكرم الله الملائكة والسامعين، كانوا يغسلون أدبارهم بالماء وينقون الخارج من السبيلين بالماء تطهرا وتنظفا. قالوا إن لنا جيرانا من اليهود وإننا أخذنا منهم هذه الخصلة، وهي أن يغسلوا أدبارهم بالماء بعد قضاء الحاجة، فذكرهم الله عز وجل بالطهارة. وأعظم الطهارة هي الطهارة التوحيد وطهارة القلب، أعظم من الطهارة الحسية، إنما هي الطهارة المعنوية، ولباس التقوى ذلك خير كما قال الله عز وجل في آية أخرى. فهذا هو مسجد ضرار، وهذا هو تفسير الآية بشكل مجمل. المسألة الثانية، قال رحمه الله تعالى أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وذلك أن من بنى مسجد ضرار إنهم بنوه كفرا وإرصادا لله ولرسوله، وكان ذلك المعصية التي بناء هذا المسجد أثرت على هذه البقعة وأثرت على الأرض، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهدمه، أرسل رجلين من الصحابة يهدمون ذلك المسجد. وكذلك الطاعة تؤثر بالأرض وترفع صاحبها يوم القيامة. قال المسألة الثالثة، رد المسألة المشكلة إلى الواضحة ليزول الإشكال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال هل فيه وثن من أوثان المشركين، ثم سأل وقال هل فيه عيد من أعيادهم، لأجل أن يزول الإشكال، فرد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة لأجل أن يتبين الأمر. قال المسألة الرابعة، أن المفتي قد يستفصل إذا دعا الأمر إلى ذلك، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستفصاله ممن نذر أن يذبح إبلا في بوانة، وبوانة موقع ومكان قريب من مكة، جنوب مكة ودون يلملم، أي جنوب مكة وأقل ودون أن تصل إلى ميقات يلملم، وقيل أنها هضبة من خلف ينبع، خلف مدينة ينبع. قال رحمه الله تعالى، المسألة الخامسة، أن تخصيص أرض بالنذر لا بأس فيه إذا خلا من الموانع، أن الإنسان إذا نذر في نذره وخصص مكانا فإن هذا أمر جائز إذا خلا من الموانع، ومنها أن يكون ذلك المكان فيه معصية لله عز وجل أو فيه شيء من آثار المشركين كما سيبينه رحمه الله تعالى. قال السادسة، المنع